الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل درسنا في هذا الكتاب النافع بإذن الله تعالى، فوائد الأحكام في مصالح الأنام. وما يزال الشيخ رحمه الله تعالى ونحن معه في بيان ما تتعلق به الأحكام من الجوارح، وفيما يتعلق باللسان، وسنتم ذلك ثم ننتقل إلى موضوع أو إلى جارحة أخرى مما تتعلق بها الأحكام. يقول رحمه الله تعالى بعد أن ذكر ما يتعلق أو جملة مما يتعلق أو تتعلق به الأحكام في يعني ما تتعلق الأحكام به بالنسبة للنسان من الخير والشر، من الواجبات والمندوبات، ومن المحرمات والمكروهات، وللنسان أثر كبير في حياة الإنسان وفي عمله، بل إنه ضرير أو مثيل أو مع القلب في ذلك التأثير. وكما سبق أن قلنا وذكرنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لمعاذ رضي الله عنه عندما سأله، عندما بيّن له ما يتعلق بأهم أركان وقواعد الدين، قال له ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قال بلى يا رسول الله. فأخذ عليه الصلاة والسلام بلسان نفسه وبلسانه وقال كف عليك هذا. قال معاذ رضي الله عنه يا رسول الله، وهل نؤاخذ بما عملته أو بما نقول؟ قال ذكرتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ ويكفي ذلك تحذيرا من ذلات اللسان. واللسان يكون به الإيمان، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويكون به بس نسأل الله العفو والعافية الكفر والإسلام وكثير من الشرور. يقول الشيخ بعد ذلك وكذلك يتعلق باللسان الكف عن كل قبيح من الكفر فما دونه، ليس بعد الكفر ذنب، الكفر أعظم الذنوب، وهو يبدأ باللسان. اللسان قد يكفر بلسانه بقوله، ويقول فيتعلق باللسان كل قبيح من الكفر فما دونه، فما دون الكفر من أنواع الفسوق والعصيان المتعلقة باللسان، كما يتعلق به الأمر بمحاسن الكلام. ومحاسن الكلام تبدأ بذكر الله أو بتلاوة القرآن وذكر الله والدعاء والاستغفار وكل ما ورد به أو فيه الحث من الطاعة باللسان. ثم يقول الشيخ وليس بالجنان يعني القلب، وليس بالجنان في مثل هذا كله إلا القصد إليه، يعني الذي ذكر من الإيمان والقول عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والخير كله الذي يتعلق باللسان، وما ذكر أيضا مما يتعلق باللسان من الكفر والإسلام والفسوق والسب والشتم والغيبة وغير ذلك، وكل ذلك ليس للجنان الذي هو القلب فيه دخل إلا القصد إليه، القصد إلى هذا، إذا قصده القلب تكلم به اللسان، إلا القصد إليه والعزم عليه مع إخلاصه لله عز وجل إن كان طاعة أو الرياء به، قد يكون طاعة والرياء به وينقلب عليه معصية، وإما أيضا كفر ومعصية وفسوق إذا قصد القلب إلى ذلك. ثم قال وذكر قاعدة فيما يتعلق بالطاعة فعلها ونيتها، وكذلك بالمعصية في فعلها أيها أعظم. قال إثم المعاصي أعظم من قصدها، إثم فعل المعاصي سواء كان في اللسان أو في هكذا أعظم من قصدها. والقصد من أين يأتي؟ من القلب. فالقصد إلى المعصية معصية، القصد إلى الذنب إلى أي فعل ممنوع محظور يعتبر معصية، وفعل ذلك المحظور بعد القصد إليه معصية. فيقول إن إثم المعصية فعلها أعظم من النية والقصد إليها، كما أن أجر الطاعات أعظم من أجر قصدها. الطاعة التي تعملها من أي فعل، يعني فعل أو قول، طاعة ذكر لله، عمل خير، فعل صلاة، صيام، صدقة، زكاة، كل فعل من الطاعات فعله أعظم من قصده، يعني أجر الطاعات أعظم من أجر قصدها. ثم ذكر ما يعني جزءا مما أشار إليه الحديث، قال فإن من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة واحدة، ومن عملها كتبت له عشرة. هذا إشارة إلى الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من هم بحسنة فلم يعملها، لم يعملها يعني حال بينه وبين عملها شيء، يعني لم يعملها تكاسلا أو كذا، فهم بها ثم حال بينه وبينها شيء كتبت له، كتب له قصد، كتبت له حسن، وهذا هو يعني أجر على القصد. ومن هم بها بالحسنة وعملها كتبت له عشر حسنات، ومن هم بسيئة فلم يعملها يعني امتنعه من عملها ماذا؟ كتبت له حسنة. هم بسيئة فلم يعملها يعني منع نفسه عن عملها، لأنه لا يمكن أن يؤجر ويعني يكون له أجر إلا على فعل شيء يفعله، وهذا كف النفس عن فعل محظور. هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة كاملة، ومن هم بسيئة فعملها من فضل الله سبحانه وتعالى ولطفه لعباده لم يجعلها مضاعفة بل كتبها سيئة واحدة. وهذه قاعدة إذا لدينا أن القصد إلى الفعل أو فعل الشيء أعظم من القصد إليه، إن كان خيرا فإن الفعل فعل الخير والطاعة يتضاعف إلى عشر حسنات، وإن كان شرا فإن إن امتنع عن قصده، إن امتنع عن فعله بعد قصده كتب له حسنة، وإن فعله كتبت عليه سيئة واحدة. ثم يشير الشيخ إلى حديث قد يكون فيه نوع من الاختلاف عن هذه القاعدة، وقوله أو ما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال نية المؤمن خير من عمله. هذا كلام يعني أثر يتداول بين الناس، وكثيرا ما يقوله الناس نية المؤمن خير من عمله، طبعا هذا يخالف القاعدة التي نحن تكلمنا عنها، وهو أن إيش فعل الطاعة أعظم أجرا من القصد إليها، يعني من قصد إلى الطاعة كتب له أجر، لكن من عملها كتب له عشر حسنات. وهل هذا الحديث الذي يروى عن رسول الله، يروى هذا الحديث وهو ضعيف على كل حال، يروى هذا الحديث أن نية المرء خير من عمله، يناقض هذه القاعدة. والقاعدة المأخوذة من حديث صحيح من هم بحسنة فعملها فله عشر حسنات كتبت له عشر حسنات، ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة. إذن الهم والقصد إلى الحسنة يعني أقل أجرا من فعل تلك الحسنة. والحديث هنا يقول نية المرء خير من عمله، فكأنه يعارضه. الحديث أولا هذا الحديث ضعيف من حيث سنده، الحديث ضعيف من حيث سنده، فيعني فيه كما الشيخ هنا المحقق ذكر بعض ما ورد فيه، وبعض أهل العلم يقول إنه بكثرة طرقه يصل إلى درجة الحسن، لكن له تأويل على فرض صحته، فله تفسير لا يختلف ولا يتعارض مع الحديث الصحيح من هم بحسنة فعملها فلو عشر حسنات. ما هو الشيخ هنا ذكر تأويلين، قال وأما قوله عليه الصلاة والسلام نية المؤمن خير من عمله ففيه وجهان، يعني في تخريجه في تفسيره وبيانه، أحدهما أن أجر النية المجرد عن العمل خير من العمل المجرد عن النية، وهذا تفسير صحيح وتأويل صحيح، بل هو القاعدة، وهو أنه لا يصح عمل إلا بنية. يعني من عمل عملا من الطاعات من غير نية إليه فلا يكتب له، فإما أن يكون من باب المباحات وكذا، أو أنه من باب يعني المصادفات أو نحو ذلك. والرسول صلى الله عليه وسلم قال لا عمل إلا بإيش؟ إلا بنية، في حديث في رواية أخرى إنما الأعمال بالنيات. إذن فهذا تأويل صحيح، وهو أنه العمل الصالح إنما يكتب ويؤجر عليه إذا اقترن بالنية، اقترن بالنية. العبادة لا تصح إلا بالنية، يعني القصد إليها، وإلا قد يكون مثلا تجد بعض الناس من غير المسلمين يتصدق صدقات وينفق النفقات ويفعل يعني كذا إلى آخره، ولكن ليست له نية صحيحة، ليست له نية صحيحة فلا يكتب له أجر. وقد تجد الإنسان أيضا حتى من المسلمين يعمل أعمالا ولا ينوي بها يعني الطاعة، إنما قد يرائي بها كذا إلى آخره، فلا تكتب له حسنة. إذن إنما الأعمال بالنيات. وقوله هنا نية المؤمن خير من عمله، يعني أجر النية المجردة، أجر النية المجردة، نية الخير، إذا نويت أن تفعل شيئا فلم تتمكن من فعله إذا فلك أجر، وفعلت فعلا وهو من الطاعات ولم تنويه فلا أجر لك، لأنك ما نويته. والأصل القاعدة إنما الأعمال بالنيات. إذن فهذا الحديث يؤول على هذا التأويل، أن أجر النية المجردة عن العمل خير من العمل المجرد عن النية، لأن العمل المجرد عن النية لا عبرة به. والوجه الثاني ذكر فيه قصة، وهو يعني قصة حصلت. قال ما روي أنه عليه الصلاة والسلام وعد على حفر بئر بأجر يعني ثواب. الرسول صلى الله عليه وسلم كما تعلمون في عهده عليه الصلاة والسلام كان الناس بحاجة إلى الماء، وكانوا في إما في مكة أو في المدينة، وكان أكثر مقامه بعد الهجرة صلى الله عليه وسلم، بل كل مقامه ما يأتي مكة إلا للحج أو العمرة أو الجهاد في عام الفتح، كل مقامه عليه الصلاة والسلام كان في المدينة، وكانت المدينة والجزيرة العربية كلها كانت يعني أحوال ما تكون إلى الماء، كانوا يحتاجون يعني طبعا ليست الجزيرة العربية صحراء، ليست ذات أنهار ولا كذا، إنما يحتاجون إليه لحفر الآبار ونحو ذلك. فمن باب الحث على الخير ومساعدة الناس في السقيا والشرب، أما رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني طرح للناس خلونا نأخذ تعبير الماليين يعني كذا مناقصة، ولكن هذه المناقصة أو هي ليست مناقصة، وإنما هي تعتبر إيش، بل هي مزايدة يعني ما على من يزيد، لكن ليس بأجر في الدنيا إنما في أجر الآخرة. وقال من يحفر بأجر بئر للناس، يعني يشربوا منها، من يحفر بئرا بأجر. فنوى عثمان رضي الله عنه أن يحفر، حصلت النية. عثمان رضي الله عنه كان من أثرياء الصحابة، كان لديه المقدرة حفر الآبار خاصة من المناطق الصخرية وكذا يحتاج إلى مونة، فنوى عثمان رضي الله عنه أن يحفرها، نوى وسيحفرها، لكن سبقه إلى الحفر والفعل العمل واحد يهودي، سبقه إلى حفرها يهودي من سكان المدينة يومئذ حفرها. وطبعا الأجر المعلن عنه ليس مالا وإنما هو مثوبة يعني عند الله سبحانه وتعالى. فهذا عثمان رضي الله عنه من كبار الصحابة وأقربهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن المبشرين بالجنة، وصهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني له من المزايا العظيمة ومن السابقين إلى الإسلام، نوى هذه النية الحسنة أن يحفر البئر ليتصدق بها، ولكنه لم يتمكن من فعلها حتى سبقه إليها اليهودي ففعلها. فهنا لما حصل ذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن نية المؤمن خير من عمله، وعمله هنا يرجع إلى غير المؤمن. قال أي نية عثمان خير من حفر اليهود البيت. طيب ليش اليهود حفر البيت واستفاد الناس منها وعثمان نوى النية ولم تحصل البيت؟ قال فإن عثمان يؤجر على نية الحفر، نية الحفر أجر واحد، ولو حضرها لكانت له 10 حسنات، وإن لم يحضر ولا أجر لليهودي في الآخرة، لا أجر له. يعني الله سبحانه وتعالى قال يعني عن المشركين والكفار أنها حبط يعني أعمالهم، محبطة تحبط أعمالهم، حبطت أعمالهم، يعني مهما عمل من خير يجازاه في الدنيا، يعني يجازاه في الدنيا. والحديث ورد إن لهم الدنيا ولكم الآخرة إلى آخره. فلأنه يهودي لا يؤمن برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، وهو يا إخواني اليهودي والنصراني وأي تابع لدين لا يعني يظن أحد أنه ما دام متمسكا بدينه مهما كان متمسكا بدينه فهو كافر بدينه ذلك، فهو كافر بذلك الدين وبنبيه الذي بعث إليه. فاليهودي والنصراني الذي لا يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم هو في الحقيقة لا يؤمن بموسى اليهودي، ولا يؤمن بعيسى، لأن محمدا لأن موسى عليه السلام وعيسى عليه السلام قد بشروا بمحمد صلى الله عليه وسلم. ومن لم يؤمن بأي نبي من الأنبياء فقد أنكر الرسالات أو بعض الرسالات، فهو منكر لرسالة من أرسل إليه. وإذا أنكر الإنسان رسالة، رسالة من أرسل إليه أو رسالة بعده أو قبله، فهو في حكم من أنكر رسالة المرسل إليه، وهو كافر برسالة رسالات الله سبحانه وتعالى، ومن كفر بالله حبطت أعماله. فهنا يقول هنا يعني هذا الحديث مؤول على ذلك أن نية المؤمن وهو عثمان في هذه الواقعة الذي نوى أن يحضر البيت للمسلمين خير من فعل ذلك بالنسبة له، بالنسبة لذلك الذي فعل خير من فعله لأنه حفر من غير نية تقرب إلى الله أو مع شرك وكفر برسالة محمد صلى الله عليه وسلم. نكتفي بهذا القدر مما يتعلق باللسان وأعماله وهو كثير، واللسان يأخذ وقتا طويلا. الشيخ يعني هو يعطي إشارات إلى يعني وتنبيهات لنا ولمن يقرأ كتابه هذا في يعني هذه الحواس، بل هذه الجوارح أولا ثم الحواس التي هو مكونات البدن الذي خلقه الله لنا. وقال وفي أنفسكم أولا تبصرون، والتين والزيتون وطور سينين، لقد خلقنا الإنسان بأحسن تقويم. وهذه الخلقة العجيبة العظيمة وهذا العقل الذي ركبه الله في الإنسان وهذه الجوارح التي أعطاه ويساعده للعمل بها وفعل ما يريد في حدود قدرته هي التي تعلقت بها التكاليف. التكليف متعلق بماذا؟ متعلق بفعل القلوب ومتعلق بفعل الجوارح، يعني كل أعمال أعمالك أيها الإنسان الصادرة من ماذا؟ من جوارحك، يديك ورجليك وعينيك وأذنيك وحواسك، سمعك وبصرك وشمك ونحو ذلك. هذه هي التي تتعلق بها الأعمال، يؤجر عليها إن كانت خيرا وطاعة، ويعاقب ويأثم بفعلها إن كانت معصية. مثلا قال الشفاه، الشفاه ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه نجدين. أولا يعني ولم يذكر ذلك، ولكن نقف أقل من دقيقة في الحكمة أو في هذه النعمة التي أنعم الله بها على الإنسان. هذه الشفاء التي خلقها الله على هذا النحو سبحانه وتعالى فيها زينة للإنسان، لو فرغنا وقد يحصل أحيانا معكم يعني حصل فيها خلل ما، كيف تكون صورة الإنسان؟ ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين؟ يعني نحن لا نقدر ما أنعم الله به علينا يعني في خلقتنا. قد يكون مثلا فقير أو من لم يجي يحصل له عيال وأولاد، أو من تحصل له بعض المصائب يعني مرض أو كذا إلى آخره، يعني يقول كفر تضيق الدنيا في عينيه ولا وينكر وينسى ما أنعم الله به عليه. ولو نظر في نفسه فقط في نفسه ما يعني لوجد أن الله قد أنعم عليه بشيء كثير، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. الشفاه هذه التي هي من يعني أيسر وأسهل خلق الإنسان موجودة في متعلق بها شيء من التكاليف، لأن بها فيها عمل، لأنها لا بد أن يعني تعمل عملا، فهذا العمل إما يكون طاعة فيكون مأجورا عليه، وإما يكون معصية يعني. فيقول هي معينة على الكلام، من لم تكن لديه الشفاء على النحو الذي الطبيعي يعني الفطر الذي خلقه الله لا يستطيع أن يتكلم، وإن تكلم يكون كلامه فيه شيء من الخلل الكبير يعني. نعم، فيقول فإنها معينة على الكلام، فيتعلق بها من الأحكام ما يتعلق بإتمام الكلام المأمور به والمنهي عنه. هذه جملة. فالكلام لا يتم على منواله الصحيح إلا يعني مساعدة الشفاء، وعندئذ يتعلق بها من الأحكام ما سبق أن قلنا في اللسان، لأن اللسان هو المتكلم المتحرك، لكن هناك أدوات تساعد عليه ومنها الشفتان. قال وكذلك يتعلق به بخصوصه من غير الكلام، يتعلق به مثلا التقبيل الشيء، أقبل المصحف بين يدي أقبله، ها طفل الصغير أو طفلك الصغير تقبله، أليس كذلك؟ يعني من تحبه أبوك أو من تجله تقبله في أو على رأسه. هذه القبلة ها إما أن تكون غالبا ما تكون هذه القبلة تكون مندوب إليها مستحبة، تقبل طفلك تقبل أباك على رأسه وأمك على أي موضع يديها حتى رجليها، ها هذه من الطاعة، هذه الطاعة. وهذه القبلة قد تكون محرمة، تكون محرمة، فيقول يتعلق به التقبيل المحرم. التقبيل المحرم هو كما يعني يقبل امرأة أجنبية إلى آخره، أو يقبل صنم، أو يقبل يعني شيء مما لا يجوز تقبيله، فهذا فعل محرم. إذا تعلق به إما طاعة وإما معصية. قال يتعلق به التقبيل المحرم والمأمور به، كتقبيل الأجنبيات وهذا محرم، وتقبيل الحجر الأسود وهذا من المستحبات المندوب إليها في الطواف. ثم انتقل إلى جارحة أخرى، قال وأما الأفواه والبطون، طبعا اللسان في الفم والشفتان غطاء للفم، لكن الفم ذاته يعني الذي ما في داخله في الأسنان وفي كذا وله وظائفه. قال وكذلك البطون سيأتي. قال وأما الأفواه والبطون فلا يجوز أن يلقى ما فيها ما يحرم أكله، هي المدخل للطعام والشراب، المدخل الطبيعي للطعام والشراب، ولا يتغذى الإنسان ولا الحيوان أيضا إلا عن طريق الفم. قال فإذا ماذا تلقي في فمك لينزل إلى معدتك وبطنك؟ إما حلال إما حرام. قال لا يجوز أن يلقى فيها ما يحرم أكله كالميتة والدم والخمر، الميتة والدم مما يؤكل والخمر مما يشرب، إذا فلا يجوز إدخال شيء في الفم مما يحرم أكله كالميتة والدم والخمر. ويجب أن يطرح أو يطرح فيها، يجب أن يطرح فيها ما يجب أكله من في حال الاضطرار، يجب. شوف لاحظ قال يحرم ما يحرم أكله، يحرم أن يلقى فيها ما يحرم أكله كالميتة والدم والخمر، ويجب أن يطرح فيها ما يجب أكله في حال الاضطرار. طبعا نحن نعرف أن الأكل والشرب يعني غريزة، الحاجة إلى الأكل والشرب هذه غريزة وضعها الله سبحانه وتعالى في الإنسان وفي الحيوان. لماذا؟ ليتغذى بها ليعيش، ولا يمكن أن يعيش الحيوان إلا بتغذية، والوسيلة إلى التغذية هي عن طريق الفم، وهناك حلال وحرام بالنسبة للإنسان، فلا يجوز أن يتغذى بحرام، ولا يجوز له أن يمتنع عن التغذية لأهله، لا يجوز، لأن هذا من باب إهلاك النفس فلا يجوز. ولهذا قال يجب أن يطرح فيها يعني في فمه وفي بطنه ما يجب أكله في حال الاضطرار. إذن فالأكل الذي أصله هو الإباحة، الأصل فيه الإباحة، والغريزة هي التي تدعو إليه حتى يعيش الإنسان، لكنه قد يجب في حال ما إذا كان تركه يؤدي إلى الإيش؟ إلى الهلاك. فيجب في هذه الحال إذا كان مضطرًا إلى الأكل، لو لم يأكل لهلك، أو لو لم يأكل لعجز أو عجز عن القيام بما يجب عليه. في هذا الحال يجب عليه أن يأكل، هذا المضطر يجب عليه أن يأكل حتى لو كان المأكول محرما، حتى لو كان المأكول محرما كالميتة مثلا، وحد يعني الميتة يعني محرمة، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير إلى آخر الآية، وقال في سبحانه وتعالى إلا ما اضطررتم إليه. نعم. قال وكذلك يستحب أن يطرح فيها يعني في الفم والبطن ما يندب إلى أكله من الولائم والضحايا والهدايا. ذكر أنواع الواجب وهو في حال المحرم وهو ما يحرم أكله، والواجب وهو في حال الاضطرار، والمستحب وهو ماذا يعني الولائم والضحايا والهدايا. الوليمة التي يدعى إليها الإنسان، من حق المسلم على المسلم أن يستجيب لدعوته، إذا دعا أن يجيب لدعوته، فإجابة الدعوة إلى الوليمة مستحبة. وإذا دخلت وأجبت دعوة أخاك أو أخيك، دعوة أخيك، يستحب لك أن تأكل من طعامه حتى تؤنسه وتشرح صدره لمشاركتك إياه. هذا مستحب، ليس من باب المباح ولا هو من باب الواجب، بل هو مستحب. كذلك الضحايا، الأضحية سنة مؤكدة عند جمهور أهل العلم، بعضهم يوجبها ولكنها هي سنة مؤكدة في الأصح، يعني الأضحية في يوم عيد النحر هي سنة مؤكدة على قول أكثر أهل العلم. وبما أنها سنة مؤكدة، السنة فيها والمستحب فيها أن يأكل منها، أن يأكل شيئا منها، ويتصدق بشيء ويهدي يهدي لمن يريد أن يهدي له. فإذا الأكل من الأضحية إيش؟ مستحب. والأكل من الهدايا هو الهدي المقدم للبيت العتيق بالنسبة للحاج والمعتمر، الأكل من الهدايا أيضا مستحب، فهذا من المستحب الذي يستحب للإنسان أن يدخله إلى فمه وبطنه. قال وكذلك حكم الابتلاع والمضغ بالأسنان، الأسنان لها وظائف هي كذا إلى آخره، وطريقة يعني هو لا نتكلم عن جهاز الهضم يعني من بداية. وكذلك حكم الابتلاع والمضغ بالأسنان والشرب والشرب كالأكل في ما ذكره وفي ما لم يذكر مما يتعلق بتغذية الإنسان. ثم ذكر بعض الحالات التي فيها ما يشير إلى ذلك. قال قد أخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من في الحسين، الوارد المعروف أنه من في الحسن، وارد من في الحسن بن علي رضي الله عنه، أخرج من في الحسن رضي الله عنه تمرة من تمر الصدقة. هذا حديث صحيح يعني روى عن الحسن بن علي رضي الله عنه، قال أو أبو هريرة، وقال أبو هريرة أخذ الحسن بن علي رضي الله عنه تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كخ كخ، يعني كلمة الفرد الصغير يعني نهر منع يعني أخذها يعني لا لا لا نعم ليطرحها. أخرجه البخاري في باب الزكاة. لا، لماذا؟ لأن صدقة محرمة على أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني فبما أنها محرمة لا تؤخذ لا تؤكل صدقة لا يعني أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز، وهو صغير صحيح غير مكلف، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام. وهذه أيضا نأخذ من هذا الحديث أن غير المكلف الصغير يجب على ولي أمره إذا وجده وقع في شيء محظور عنها أن ينهاه عنه، وإن كان المكلف أو الصغير غير مكلف. هنا الصدقة لا تجوز لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا يجب على موضوع آخر تمنع تحرم عليهم الصدقة، يعني تحرم عليهم الصدقة لأنها أوساخ الناس أو كما ورد، ولكن في ذلك يقابل ذلك في يعني منظومة الولاية الإسلامية والخلافة الإسلامية أن يعني يعطوا ما يكفيهم في مؤونة حياتهم من يعني بيت مال المسلمين من غير الصدقة، من غير صدقة، لا يخرجون إلى الصدقة. هذه قاعدة معروفة عند أهل العلم، والذين يحرصون على تطبيق شرع الله يطبقونها ويحرصون على تطبيقها بقدر المستطاع. الشاهد هنا أن الحسن رضي الله عنه وكان طفلا صغيرا أخذ تمرة من تمر الصدقة المحرمة على آل بيت النبي، فنهاه رسول الله، نهاه وطلب منه إخراجها من فمه. الصبي وضع فمه ولاكها مضغها، إذا ما دام أنه مضغها فقد تلفت لم تعد تمرة، أصبحت نوع من العجين يعني الممغور، فلما يخرجها يعني إذا مال تلف. هنا فيه كلام الشيخ كما قال أتلف المال بمضغه، فاضطراحه طرحه ورميه هنا ما حكمه؟ كيف الحديث ورد بجوازه لأنه محرم، فالمحرم لا يجوز أن يتمادى فيه فيبلعه، لكن يترتب على ذلك شيء آخر وهو أنه مال أهدر أتلف، يعني لا استفاد منه الذي مضره ولا صاحبه سيستفيد منه. فهنا قال يعني ذكر مثالا آخر سيعلق عليه، وتقيأ العمران يعني عمر بن الخطاب وأبو بكر رضي الله عنهما، تقيأ العمران رضي الله عنهما لحم جزور أكلاه ثم تبين لهما أنه حرام. يعني أكلا من جزور، جزور يعني ناقة أو بعير مذبوح كلا إلى آخرين، لحم بعير يعني، فأكل منه ثم تبين لهم أن هذا الجزور حرام. قصتهما يعني واردة في سيرتهما، لما عرف وبعد أن أكل ودخل الطعام إلى معدتهما لم يسكت وقال خلص انتهى وخلص أكلنا، لا أخذا يتقيئان به. ومعروفة قصة أبو بكر عندما عرف من ذات من خادمه أنه يعني تكهن لأحدهم فأعطاه أجرا إلى آخره فاشترى منه فأبى ثم يعني أخرجه من فيه. إذن هذان الحديثان، حديث الحسن أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أمره أن يطلع ما في التمرة التي مضغها من فيه، وأثر عمر رضي الله عنه أبو بكر رضي الله عنه وعمر أنهما بعد أن أكل ووصل إلى المعدة إلى يعني يعني تقيئاه وأخرجه من بطنه. هل يؤخذ من هذا حكم من أنه في هذا يعني هذا أمر مضطرد؟ الشيخ يذكر يقول أوجب الشافعي، ينقل عن الإمام الشافعي في حكم آخر، أوجب الشافعي رحمه الله تعالى على من شرب خمرا أن يتقيأ. من شرب خمرا فما الخمر محرمة، أوجب عليه أن يتقيأها. إذن الأمثلة هذه كلها شيء حرام لا يجوز يعني الاستمرار في إدخاله المعدة أو في إبقائه في المعدة.